الحال المختلف لا شريك لك جل جلاله. Tenía la moneda o no. نعم يا سيدي نعم، الله أكبر. What? اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. Amen. Oh! يا عم يا رب يا حاج على خاطر النبي يا رب يا دي عايزين نطلع نور الدعوه عيني عيني عيني Thank you. Thank you. Ah! Yeah. لا شريك له بك لا شريك له يا الله Thank you. تبارك اسم الله.